لما تعرف مؤلف ألفه مصطفى العدوي، كان رد لي على كتابك تحريف كتاب المحلق. نعم قرأته، هو شاب ناشئ، ولعله انطلق بحماس، لعله يكون مدفوعا من نفسه وليس من خارج نفسه. فهو أولا اشتغل بالحديث مجددا، وثانيا ليس عنده من الفقه في الكتاب والسنة ما يبين له الحق الذي اختلف فيه الناس. بارك الله فيك. وفيك بارك. هل تزورنا إلى اليمن يا شيخ؟ والله هذا صعب يا أخي. لماذا بقى؟ صعب لأنني بلغت من الكبر عتيا، والأوقات تحيط بي من كل جانب، فلا أستطيع أن أنفك عن العلم الذي أنا يعني أدندن حوله منذ نعومة أظفاري، والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا. معليش، هذه نحن نخصك بالجواب على خلاف القاعدة. أقول لا بأس، وأنا أخصك بمثل هذه الأجوبة لأنك كما قيل لي إنك على سفر، وإلا كنت أهلتك إلى ما بعد العشاء، لأن بعد العشاء هو وقت الأسئلة. أما الوقت هذا فأنا الآن منكب على كتبي وعلى مراجعي للبحث والتحقيق العلمي. أحبك الله الذي أحببتني له.